إنما هو خلاف مستدام معتبر وقع من الصحابة رضي الله عنهم وهم أهل رحمة الله عز وجل. أما خلاف في فصل الملة فهو خلاف مذموم باتفاق علماء أهل السنة. فالناس أيها الأحبة ينتصفون إلى ثلاثة أصناف: مؤمنون وكافرون ومنافقون. أما المؤمنون جعل بالله وإياكم منهم فهم المقلون عددا الأعظمون أجرا. المؤمنون هم المقلون عددا الأعظمون أجرا. وقلة المؤمنين في جمع الكافرين حقيقة كونية قدرية وشرعية إيمانية بنص القرآن والسنة. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلون عن سبيل الله. قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وما نكر الآيات. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة بيت خيمة شعر من الصوف، وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتطلعون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. وقال: أتطلعون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. فقال: أتطلعون أن تكونوا شطر أهل الجنة أي نصر أهل الجنة؟ فقلنا نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أي نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو في لفظ أو مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. فهذه حقيقة قدرية وشرعية ثابتة بنص القرآن والسنة. فأهل الإيمان أقل الناس في الأرض كما هو الصف الأول أهل الإيمان. والإيمان باختصار شديد تفريد وتتشعر كثيرا. الإيمان عند المؤمنين الصادقين من أهل السنة أفضل عدد. نرسم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب وعنوان: الإيمان قول وعمل يزيد ولا ينقص. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا التفصيل يحتاج إلى التفصيل الذي يتسع الوقت لذكره الآن. الصنف الثاني من أصناف الناس الكافرون، وهم من كفر على ظهر الأرض لا إله إلا الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما يمكن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالكافرون هم أكثر أهل الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذين ارتكبوا أقبح وأبشع ذنب في حق الله ألا وهو الكفر والشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاسم الذنب الوحيد الذي لا يغفر هو الكفر والشرك. ولذلك يحذر الله إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإنها فاعبد وكن من الشاكرين. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: ان شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا رسول الله، وان عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته القاها الى مريض وروح منه والجنة حق والنار حق، أن أنه الله الجنة على ما كان من العمل. وفي سورة الإحزاب الثاني فإن الله حرم على النار أن قال لا إله إلا الله يبتغي بها رحم الله تعالى. والصف الثاني في صفات الناس هم الكافرون، أما الصف الثالث فهم المنافقون. والنفاق نوعان، نفاق أكبر وهو نفاق الاعتقاد، وهو أن يظهر صاحبه الإسلام والإيمان بلسانه، وأن يبطل ما يعتقد الكفر من نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا المنافق الخبيث للدرك الأسفل من النار، قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنفاق مرض خطير أكبر من الكفر المصري الأكبر، لأن الكافر المصري الذي يظهر الكفر في الوضوح هذا يعرفه المؤمنون ويستعدون له. أما المنافق الذي يظهر الإسلام والإيمان وهو يبطل الكفر فشره أكبر وخطأه أعظم، لأنه يجلس في الصلاة يصلي مع المسلمين ويصوم في الضعف الظالمين ويحضر الغزوات ويغتسل الملائكة بل ويجلس مع المسلمين الجماعات فشره أعظم. ولذلك يقول الشيخ وحبيبي ابن القيم الشيخ مرهم: لقد ذكر الله في صوت سوره البقره اصناف الناس الثلاثه المؤمنين والكافرين والمنافقين، فذكر في المؤمنين اربع ايات، وذكر في الكافرين ايتين اثنتين، وذكر في المنافقين ثلاث عشره ايه، وذلك لخطر اتفاق ولغرب المنافقين ولكثرة المنافقين. حتى قال حذيفة بن اليمان حين سمع رجلا يدعو الله أن يبيد المنافقين وأن يهلك المنافقين وأن يخلص الأرض من شرهم، فقال له حذيفة: لو هلك المنافقون لاستوحشت الطرقات، لو هلك المنافقون لاستوحشت الطرقات، يعني لسعوا أهل الإيمان بالوحشة جدد السائلين في الطرق والطرق جدد لأهل الإيمان. فالمنافقون النفاق نوعان: نفاق أكبر هو نفاق الاعتقاد، ونفاق أصغر وهو نفاق العمل. والنفاق الأصغر خصاله خمس لمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وروايتي الصحيحين. المسؤول وعن ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: شاهد المنافقين ثلاثه اذا حدث كذبا واذا وعد اخذا واذا اكتب شرا. وفي روايه عبد الله بن عمرو في الصحيحين اخوه: اربعه من كنت فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصله من كنت كان فيه خصله من النفاق حتى يتعلم. اذا حدث كذبا واذا اكتبنا خالصا وإذا عاهد قدر وإذا خاصم فجر. هذه أصناف الناس. الخلاف الأول المذموم أهله في الدنيا والآخرة هو الخلاف في أرض الملة، هو خلاف من يخالف أهل الإيمان، من يخالف المؤمنين الصادقين. هذا هو النوع الأول في الإجابة. أما النوع الثاني من أنواع الخلاف فهو الخلاف في مشاكل الفروع بين المسلمين، قال في مشاكل الاحكام. وبكل هدف بكل هدف تشرذم وتهاوش وتنازع ان تحب والجذوه اصحاب المنهج الواحد، اصحاب المنهج الواحد تنازعوا بسبب عدد النقص هذا النوع الثاني من انواع الخلاف. ثم ترتب على هذا الخلاف في منهج الاحكام الشكر والتضيعه والتهاب للنيات ولا حول ولا قوه الا بالله، يعني لم يستصل التنازع والتشرف والتعارف عند حد الحزن والتضيعه فحسب، بل عند حد الاتهام بالاقوال والافعال والتهاب النيات لبعضهم البعض. وعن شيخ الإسلام ابن تيمية الضيف الله تراه يقول: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من قدر الصبر، الاختلاف في مسائل الاحكام اكثر من قبل القبر. ولو كان كلما اختلف المسلمان في شيء من مسائل الاحكام كان نعم لن يبقى بين المسلمين عرفة ولا قوة. هذا الكلام يكتب في باب العيون النافعة الخاشعة من خشية الله، لأن هذا الباب أوسع عندي من مال الذهب. يقول الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أجل الضغط. ولو كان كلما اختلف المسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا قوة. فتعالى معي لتقف على أسباب هذا الخلاف حتى لا تقع بعد ذلك مع أحد إخوانك وأحبابك في خلاف في هذا الباب، في هذا الدور، في مسائل الظهور، في مسائل الأحكام، في مسائل الاجتهاد. أحبابك لو وقفتم على مسائل الإجماع ابن الهدي مثلا رحمه الله، لو وقفتم على الصفحات القليلة، ولو وقفتم على مسائل الخلاف في كتب الفقه، لو وقفتم على مسائل كثيرة وكثيرة ووقفة. ولو شاء الله جل وعلا أن يجعل الشريعات تواضع يجعلها حلال حرام حلال حرام، لو شاء الله جل وعلا أن يجعل الشريعات تواضع يجعلها. فما هي أسباب الخلاف؟ هذا هو محور الإسلام في محارم المحاضرة، وسابق على سرعة الطرح ومنهجية الطرح، لأن الموضوع بالفعل في خارج الإسلام. نقول فالسبب الأول من أسباب الخلاف طبيعة البشر، لا يوجد الناس في هذه القلوب المعجبة التي تجلس بين يدي الآن في هذا الجامع الكبار جامع سيدنا أبي طالب رضي الله عنه في الجزائر العاصمة، لا يوجد اثنان ممن يحضرون معنا الآن في هذا الجامع الكريم يتشابهان في كل شيء. مستحيل. طبيعة البشر مختلفة. البشر جميعا بلا استثناء مختلفون ومتفاوتون في الشكل واللون وطريقة التفكير ووصف مليان ووصف التصور. لا يوجد الإنسان على وجه الأرض التفقان في وصف مليان، ولا يوجد الإنسان على وجه الأرض التفقان في وصف التصور. هذه طبيعة البشر. وطبيعة البشر سبب رئيس لأسباب الاختلاف. ولما جعل الله هذا الاختلاف بين البشر في طبيعته آية من آياته التي تدل على ملاحظة قدرته وكماله مشيئته وتمامها. ولقد رأيت قوله تعالى في سورة الروم: ومن آياته ومن آياته، يعني التي تستحق التدبر والتفكر، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. هذا الاختلاف سبب في مسألة الخلاف. هذا الاختلاف في الطبقة. يقول شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله: دلالة النصوص نوعان، دلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة اضافية. أما الدلالة الحقيقية فهي التابعة للفرض المتكلم. أنا إذا تكلمت أعرف الفرض تماما، وأنت إذا تكلمت تعرف فرضك تماما. أما الدلالة الثانية هي الدلالة الاضافية، وهي التي تختلف وهي التي تستنبط للسامعين وتختلف باختلاف السامعين على وجه الأرض. وقد رأيت كلام الجار في فعل بعض الإسلامية من الصحابيين، قد تأول كلاما لن أقول هذا فهمه، هذا فهمه. ولذلك أقول: لا تسمع عني ولا تقرأ عني فليسمع مني، لا تقرأ عني ولا تسمع عني فليسمع مني، اسمع لي صوت أنا. وبتقصيري انا لانني بفضل الله اعرف كل ما استطيع توصيلها واطلقها بفضل الله في لسان القران والسنه. فصحابيكم حتى يدركوا هذا المعاني. والخبر عند الصحابيين ليس إما كنزا عطى رجلا، ولكن الخبر عندكم إما رجلا عطى كنزا من أجل الإسلام. لكن هذا لا يصلح بالأمور الشرعية، هذا لا يصلح بالأمور العلمية بالتقليدية. أنا أرفض العلماء أن يكفروا من العلماء أنفسهم، لأن هذا أيضا من ضمن الأسلام التي توسع الهوة والتشرف والتعاون والتنازع، وقد تستقطب ابن من مكانها كلمة دون تثبت ودون رؤية ويرتبها، ولم يقلها شيء في نيومنا ولا عالم في علمائنا، وتستند بهذه الكلمات الهوة بين شبابنا وأولادنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول التنازع الاضافية هي التابعة للنص المستمع، وهي مختلفة بالكلام عن المستمعين، لأن كل إنسان له فكر وله عقل وله أدوات للفهم وللتدبر وله ملكات إلى غير ذلك، وبالتالي يختلف فهم السامع هذا عن فهم السامع هذا بحسب فضل السامع على كل حال. وطبيعة البشر سبب من أسباب اختلاف العلماء والمسلمين في مسائل الفروع والأشياء. ثانيا، عدم بلوغ الدليل. السبب الثاني من أسباب الاختلاف عدم بلوغ الدليل. يعني يختلف العلماء في مسألة من مسائل الأحكام، لأن الدليل في هذه المسألة لم يكن عالما بأمر العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من زعم أن كل حديث صحيح بلغ كل واحد من الأئمة فقد أخطأ خطأ أتباعه. قد يكون الإمام من أئمتنا وإئمتنا على رأسنا وعلى أحبه شبابنا بكل صدق من أين ينالوا من العلماء، أو أن يجرب الأئمة الفضلاء، فندعو الآن بعض أولئك إن حضر إليكم اتصال خير إني بدني كنت بجسمي تنشف هدفه وسبب الاختلاف والصلاة. قال الناس الضعفاء: اعلم يا نفسك وقامت الله واياك لما ارضاك، وجعل الشاه واياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بان عيوب العلماء مذمومه، وان عاده الله في حق اسناد نقص العلماء معلومه، وان من اطلق لسانه في العلماء مستلفا فله الله قبل موته بموت القصر. احفظ من تشابه الساده العلماء والأئمة الكبرى، لكن ليس معنى ذلك أننا نعبد العلماء أو أن نعبد الأئمة، لا، بل نعبد الله وحده لا شريك له، ونقول مع الحق بدليله حيث لا. حين قال الإمام بالمكان الكريم الإمام الكريم رحمه الله تعالى وهو من الأئمة في أهل السنة كما قال سيد الإسلام أن البحر سيد الإمام في الفرشاة، إلى قال الإمام مثلا: يجوز للتجديد أن تزوج نفسها بغير إذن وليها قياسا على جواز استقلال المرأة في عقد البيع والشراء؟ لا نقبل هذا القول ونحسب الظن بإمامنا. ونقول هذا الأمر قياس لا يصح، لأنه قياس فاسد الاعتبار، لأنه قياس معروف. نقول إنما يتحسن العلم النص والتمتع الكل، لم يبلغ الدليل الإمام، لا يبلغ من قبل الإمام، بل نقول لك بأعلى صوت: لم تبلغ كثير من الأحاديث النبوية كثيرة من أصحاب النبي. سوي ما كفاك، لا لكن المنظر الذي لم يكن الإمام الأصل بيت ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وفي حديث آخر لا نكاح إياك ولي. فصار ربك على حديث رسول الله في صحيح مسلم تمتلك أحق بنفسها من وليها والفكر تستقى وإن شهر صمتها وفي لوض صمتها وفي لوض سكوتها فارضك على هذا الحديث. والجواب واضح كما قال الدكتور أهل العلم لأن النائبة أحق بنفسها من وليها بمعنى لو أكرهها وليها على الزواج من رجل لا تريده ورفضت هذا النكاح فالنكاح مرفوض كما رفض النبي نكاح خمسات بنت خلاف إذ تزوجها أبوها غصبا عنها فاشتكى ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فرفض النبي نكاحها. فالشاهد قد لا يسلك الدليل إمامة الفريق بل قد لا يسلك الدليل صحابية من الصحابة ومن دليل على ذلك كتب كانت الصحابة واسعة المرأة الشيخ يطارون عمال انطلقوا الصحابة إلى الثلاثة انطلقوا الصحابة إلى فريقين انتم معايا ولا لا؟ اللي ورا معايا اخوة اللي ورا ولا خلاص طيب انطلقوا الصحابة إلى فريقين على رأس كل فريق كبير في حكاية الصحابة على رأس الفريق الأول عمر وعلى رأس الفريق الثاني أبو عبيدة بن جراح بل وجمع عمر بن الخطاب مشايخ الصحابة من المهاجرين والأنصار. إيه الموضوع؟ إيه الإشكال؟ سمع عمر بن الخطاب حين قدم على الشام مع جمع كبير من الصحابة بالضرعون الشام الشهير بالضرعون عمان الذي وقع في العهد الثامن على مسنة الهجرة وقتل فيه معاذ بن جبل وأبو عبيدة وعدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع عمر بن وابى ان يدخل الى بلاد الشام فسجع بذلك او حبيته فذهب اليه وقال اتسر من قدر الله بان يرى المؤمنين؟ فقال عمر قبلته الجميله نعم نفر من قدر الله الى قدر الله يعني نفر من قدر الله في البلاء الى قدر الله في العافيه. واختلف الصحابه فريق يقول ندخل وفريق يقول لا ندخل. الله اكبر. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال للفريقين المختلفين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والحديث في الصحيحين اذا سمعتم قطعا في مرض ولم تدخلوها فلم تدخلوها وإذا وضع الطاعون في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. أقول عمر لم يسمع هذا الكلام. أقول أيضا ما سمعوش. أقول سنشعل ما سمعوش. معاذ بن جبل عبد الله بن عمر أبو هريرة عبد الله بن عوف إذا كان الدور لم يصبروا هذا الدليل فاختلف. فعدم وجود الدليل سبب من أسباب الاختلاف. ثالثا اختلافهم في فهم الدليل سبب من أسباب الاختلاف. الاختلاف في فهم الدليل وقد يكون الدليل واحدا فمن رفض الحجاج ترى عدم طرح وضع اليد على السطر بعد قرح وركوع ومن رد الشام لا ترى ذلك بل ترى بالعده والدليل الذي استدل به الفريقان دليل واحد فيما تدركه. فتصح حيث انه صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه. لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه. الذي واضح جدا. ومع ذلك اختلف الصحابه. صلى فريق العصر في مطريه الى حال وقت صلاه العصر. وفريق الله قال لا تصلي الا في بني قريظه حتى ولو قرن وقت الصلاه. وبالفعل اقروا الصلاه حتى قرن وقتها. هذا دليل واضح. لكن هم اختلفوا في نفس الدليل. وانا اسال احبابي وابنائي واقول هل حكم النبي على فريق من الفريقين فعلا؟ هل امر النبي فريقا من الفريقين في عدد الصلاه لان صلاته لا تصح؟ لا. اسمع وانما جمع النبي الصفين الفريقين المختلفين في صف واحد وقارن بهما بني قريظة. يا رب نستوعب الكلمة ان شاء الله وضعنا اكثر من كده ولا نقول كده. يا رب لم يمكن النبي على فريق من الفريقين ولم يامر النبي فريقا في عالم الصلاه لان صلاته لا تصح. لا. وانما جمع النبي الفريقين المسلمين في صف واحد وقارن بهما بني قريظة. امر بهما اليهود. فالخلاف في نفس الدليل والامثله على ذلك كثيره جدا رافعا. نسيان الدليل. من اسلم الدليل. فاخترت معك. وقتلت نفس الدليل. فاخترت معك. ولا حرج على الاطلاق ان ينزل العالم. فينزل ما ينزل والله الا شريك له. لا يقل الله ولا يمكن. اما المصطفى يمكن. اخذت لا شافعه الله تعالى المصطفى تقول المصطفى انت تقول والحديث في اعلى درجات الصحه في صحيح البخاري قال الحديث النبي انما انا بشر مثلكم انما كما أنت كما تنسل وكذلك أحمد وسنة ابن ماجه والترمذي وكذلك صحيح أنه صلى الله عليه وسلم يوما فنسي آية من القرآن الكريم وهو الذي يتنقى القرآن من جبريل يبدأ آية ولما نهى صلاته لم تروه من الآية فقال لقبيس بن كعب رضي الله عنه هل صليت معنا؟ قال نعم. قال فقال المصطفى هل لا كنت لك ان تصلي بهذا؟ ثم قال سمعت الخليل الذي يقول الفا انما انا بشر مثلكم انسى كذا وسوف. فبالكامل الكريم سبب من اسباب الخلاف بين اهل العلم عدم العلم بنفس الدليل. عدم العلم بنفس الدليل وجنه الدليل وفريق لا يعلم من نفسه. ولذلك انا اقول علم الجذب والمنسوب من اهم العيوب لمن يتصدى لابتلاء الناس. لا بد لمن يتصدى لابتلاء الناس ان يكون عالما باللغه وعالما بالقران وعالما بالسنه وعالما بالادله ومعارف الادله ومناطق الادله وتحقيق المناطق وتنقيح المرأة وتخليل المرأة. لابد ان يكون عالما بالمنطق والمغير بالمشرك والمغير بالعام والصار بالنسج والمنسوب بقواعد رفع الطرف ودفع الطرف بمراعاه المصالح والممالك بالبدو والخلاف والاخراج عن المصريين بالخلاف والطرف كل هذا في الجميع شرط مطلق وهذا البدو لا يمكن. يجب على من تطلب لابنك ان يكون عالما بكل ما تطلب والا فرضي الله عن مالك ورحم الله مالك ان انا امام ابي بكر حين قال من اقرا لا ادري فقد اصيب المقاتل من اقرا لا ادري فقد اصيب المقاتل الأنسان كثيرة والأدلة على ذلك كثيرة وتطيبة لصحيح مسلم المدى الحديث المعاوية أن الحاجة مسلم الذي رضى الله عنه قال الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فعطى الصلاة من الموت فقلت له يرحمنا الله وهو الرجل شتته وهو الرجل وهو لا يعلم أن هذا الحكم قد مسلم ما يعرفش فقلت يرحمك الله قال ابن معاوية فرماني الموت بأبصار يدي يعني نظر بيدي بيدي فقلت هو الرجل ما شفتكم تنظرون إليه وأنا قلت لكم يا ما شفتكم تنظرون إليه قال الأرض الأرض بالإنجيل على أساس تسجلونني أو تصدقونني قال فصلى اتسع على قلبي يقول حتى أنتظر نبي الصلاة فبلاك وظلمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن والله ما أفرحني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآن إنما هي التسبيح والتحليل وقراءة القرآن اختلف معاوية مع الصحابة واختلف الصحابة معاوية مع معاوية وحث النظر إليه لأنه لم يكن يعلم أن الحكم قد مسلم الصحيح أيضا صحيحين كنت من نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها كيف تذكر العشرة والناس أنواع نسوا للقرآن القرآن والأسباب والتوصيل ونسوا للسنة للقرآن ونسوا للسنة للسنة ولا نسوا نقل الله بحمده فعدم العلم بنفس الدليل سبب من أسباب الخلاف ثالثا وأخيرا من أسباب الخلاف عدم تحقيق مناط الدليل وأصبح الشباب لا ينتبه معي شيء جدا وأصبح طالب العلم المركز معي شيء جدا عدم تحقيق مناط الدليل من أفضل التحديات التي تواجه شباب الصفوة الإسلامية في هذه الدولة عدم تحديد المناطق العامة للرفض للرفض رفضا صحيحا دقيقا بين دلالات النصوص وحركة الواقع قال شيخ القيم لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة في جامع الحج الأول فهم الواقع الثاني فهم الواجب في الواقع أي فهم الدليل الشرعي الذي يستحق على رفع المسألة المذكورة في النصوص وهذا هو ما يسمى عند علماء الأصول بتحقيق المناط رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه الحديث شامل والتعبان وابن الله عنهما وعن أحسان سيدنا رسول الله وطرح الحديث فشيخ الكريم وغيره في صحيح الجامع لمن براءه مرجعه اليه في مجلد الثالث قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما كنا في سفر فاصاب رجل ابن حجر فشجبه في راسه ثم حملته خلي بالكم يا شباب كنا في سفر فاصاب رجل ابن حجر فششته في راسه ثم احتلت فقال هذا الرجل الى اصحابه هل تجدون لعقوبة مثل لكم من اقبال قاتل والجو شديد برودة ومرض الرجل مجروحا مفتوحا لو ارتدى قد يعجب لكن الماء موجود فقال هل تجدون لعقوبة مثل لكم ومرض الرجل يريد ان نقطع هذه الكنانه فقال والولاء لا سند يا رب لا تتبخر علماء والنبي اذا وجد الماء وقاتلهم الى خلاله فالدليل صحيح تماما اسمع فاغتسل الرجل فمات وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتله الله وفي رواية قاتله الله أن قتله إن لم يعلموا إنما شفاء العلم يا سؤال العلم والكذب. الله أكبر. الرسول يدعو عليهم قتلوه ويحكم عليهم بأنهم قتلوه. قتل الرجل هشام، قتل الرجل هشام، قتل الرجل بعدم فهم للدليل وبعدم تحقيق لمناطات الدليل. قتلوه، قتله الله ألا سهل يتم جعله وعدم قتله من دليل صحيح يجب على خاصة العلم. فالدليل ليس هناك العلم، الدليل ليس منتهى العلم. وكذبها في المرات الثالثة، الدليل ليس منتهى العلم. ولو كان الدليل صريحا من القرآن أو صريحا في السنة، ولذا قرأ إمام الدنيا في الحديث البخاري رحمه الله يطلب في كتاب العلم في الصحيح بابا وعنوانا باب الفهمي في العلم. كنت أود أن أفضل المحاضرة كاملة للفهم في العلم. يقول له الفهم في العلم، فالدليل ليس مفتاح العلم، لابد من فهم الدليل ومعرفة الدليل وتحديد مناطق الدليل وتجوز وتلف الله ألا فهم. إن لم يعلموا إنما شفاف العلم يعني الجاهل فالشفاف. ولا أقول لما تفاضل ثم في بدليل تعالى وأسقطوه على مناط خاص وقطع رجلا. هل تعرف أن من قطع عثمان بن عفان رضي الله عنه قال يعد عثمان تسع طعنات ست طعنات لما كان في صدره عليه وثلاث طعنات لله تعالى. خطيب المسلم يقتل عثمان وبيقول لله تعالى ولا حول ولا قوة الا بالله. اقصد الدليل العام على مناطق الخاصه فقط الرجل. شاهد فتاه تسال الامام احمد بتقول له ايه؟ تقول له يا جماعه عندما تجد صفوف وصفح تالية النقل يصوم على ضوء القمر فأحيانا يمر علينا الفن الصماء يحملون المشاعر فتضيق لنا المشاعر جدا. فهل يجوز لنا أن نرقد على ضوء مشاعر الفن الصماء التي تعكس لنا؟ هل تلقون هذا الورع؟ يتسب عن فلاسفة العسكراء فيتفقق ناتيك مرتبة إلى مرتبة الوعر مجرد أن يمر الجن ويحسن المشاعر فتضيق المشاعر لهن وهن أمريكا فنقول نرسل على ضوء المشاعر ولننتظر حتى يمر الجن ونرسل مرة أخرى على ضوء المرة. قال ما يبقى الحقيقي من تسأل؟ قال فنأخذ اسم الحاجة. قال لما قمت بكم خارج الورع اذا لا يجوز لكم. انما لو كان محدد للاستراحه يقول له ارسل للصبح مش مشكله. لما كان ورع اللهم صل على الورع فعدم تحديد المناطق الكثيره من اقصى التحديات التي تواجه في مرحله الثلاثيه الثالثه. والفتح الثالث اذا بعد هذا التفصيل فمن هو سبب الاسباب في اجابه. اولا اذا وقفت على هذه الاسباب فيجب عليك ان تقف على مدى الخلاف بعد ذلك وان تعاد قرارك على التشكيل. وان لم كنت جاهلا سمعتها الليله انما هي حجه عليك او لم اسال الله ان تكون لك الاعلى. ولذا اول هدف احترام رب الخلاف عمل بقول الامام الشافعي في قراءته للصلاه يحتمل الخطر وراي غير الخطر يحتمل الصلاه. بل كلنا يقول راي الصلاه لا يحتمل الخطر. نعم الرحمه شويه الرحمه يستوت نبيك نظرت على الهوى لسانه عاجز ولسانه عاجز كثيرين من اخواننا راي صلاه يعتمد القمر وأرهي القمر لا يكتب الصلاة. والله إذا كنت أرهي عينيك في كنت في المنطقة ولا لا والله لكن الله لا يعلم الغيب. اختارت الله لصحبة المسجد ولإخلاص في دينه يعرفونهم وضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على هدى مستقيم. ثم رابعا التجرد والعدل والإنصاف في الحكم على المشايخ والأشخاص والمناهج والجماعات. كيف يخرج أنا قال شيخ الإسلام الطيب الله تعالى لجنه الرجل المظلوم المفترض قال من قال في قول بغير علم فقد قال قول الله ولا تكف ما ليس لك به علم ومن قال في قول بغير عقل فقد قال قول الله ولا يجبنك شنآت قول على الا تعدلوا اعدلوا واقرب المنزل اعتل يا اخي اتقي الله في قولك ولا تتصور ان كلماتك هذه لن تسال عنها بل ستسال عنها من ربك يعلم ان الصحيحين في الحديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال لا يتكلف بالكلمه من رضوان الله لا يمد لها بالا فاصبحت تصبح بها درجات وان الرجل لو بالارض وان العبد لا يتكلم بالكلمة يتصفق الآن لا يؤدي لها الآن فلا يقول بها في شهر بكلمة تنالوا أن أضع بكلمة فصلت في شهر كلمة فكتل الأنف مرة فصلت مرة لأن الجمع في كل ما تتلمح وأن العلم وأن المرة التجرب والعلم والإنصاف والله لن تبصر الامه الا بالظروف المتشابهه لما ادبر معايا لما عزل ابو بكر الصديق رضي الله عنه ابا عبيده بن الجراح رضي الله عنه من قياده الشام وولى خالد بن الوليد رضي الله عنه نصر الصديق كتابا الى ابي عبيده في كل يوم بعدما حفظ الله وانت عليه ولم يكن عبد الهدي بن بكر بيد محافظه الى خبيث الامه ابي عبيده بن الجراح سلام الله عليه وبعد فاني قد عزلته ووليت خالد بن الوليد قياده الشام اسمع له وارضه والله ما وليته القياده الا لامري وظلم من له صدق نفس في الحرب ليس الهدي وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منك. فقال الله منه من الخير والسلام. ويرسل الصديق الأمر إلى خالد ينطلق ليتولى السيادة فيرسل خالد بن الوليد رسالة في أمين الأمة أبي عبيدة. فقال بعدما حفظ الله عليه من خالد بن الوليد إلى أمين الأمين أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليه وبعد فإني قد ألقيت كتاب طريقة رسول الله يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام لتولي شكها والقيام على جدها ووالله ما طلبت ذلك ولا أطلب فأنت في موقفك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة أنت السيد وسيد المسلمين لا تستطيع عن مشروعك ولا عن حقك فبارك الله بنا وبكم خيرا وسلاما. ثم توصل الذين ربنا وقال الله مصطفى وكفى إذا ما أنا على الله مولى تتحول أنا من مكاشف أنت من مكاشف أنا من أرضى الله أنت من ليس السيد من يقول الحق إلا سيد من يقول الحق ليس السيد من يرفع الراية السيد من ترفع وإن شمع هل شمع